بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ابدأ يا عمر. بسم الله. قال رحمه الله تعالى: كتاب التوحيد الذي رحمه الله على العبيد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التوحيد الله وجتين الطاغوت الآية. أحسنت يا عمر. بسم الله. بدأ المصنف رحمه الله كتابه فقال: كتاب التوحيد. وفي هذا عدة أمور مهمة، وربما يعني يكون هذا التعليق عليها أطول من غيرها لأنها مقدمات مهمة نحتاجها. ففي قوله كتاب التوحيد، من المسائل المهمة في هذا الباب تعريف التوحيد. ما هو التوحيد؟ التوحيد لغة توحيدك الشيء، يعني إفرادك الشيء، جعلك الشيء واحدا، هذا في اللغة. وبعض العلماء استشكل قال: كيف تقولون التوحيد جعلك الشيء واحد؟ هل العباد يجعلون الله واحد؟ ما الجواب على ذلك؟ الجواب على ذلك أن الجعل في اللغة يأتي بمعنى الخلق، ويأتي بمعنى التصير، ويأتي بمعنى الاعتقاد والحكم. مثل قول الله عز وجل: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. هل هم خلقوا الملائكة إناثا أو صيروهم إناثا؟ لا. ما معناها؟ اعتقدوا وحكموا بأن الملائكة أناث. فالتوحيد هو اعتقادك أن الله جعلك شيء واحد، يعني اعتقادك أن الله ماذا؟ واحد، وليس المراد بها الخلق والتصير. هذا في تعريف التوحيد لغة. تعريفه شرعا هو إفراد الله بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. هذا تعريف التوحيد شرعا، إفراد الله بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وهذا يقودنا لمسألة أخرى مهمة، وهي أقسام التوحيد. فالتوحيد على أقسام ثلاثة: توحيد ربوبية، وتوحيد ألوهية، وتوحيد أسماء وصفات. فتوحيد الربوبية هو إفراد الله بأفعاله. الله يخلق، يرزق، يحيي ويميت، فإفرادك الله بهذه الأفعال، فتقول: لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا محيي ولا مميت إلا الله. إذن توحيد الربوبية هو إفراد الله بأفعاله. النوع الآخر من أنواع التوحيد هو توحيد الألوهية، وهو توحيد العبادة. الألوهية معناها إيش؟ العبادة. فتوحد الله في عبادتك، وهو إفراد الله بأفعالنا. يقولون إفراد الأول إفراد الله بأفعاله، وهذا إفراد الله بأفعالنا. فلا أصلي إلا لله، ولا أزكي إلا لله، ولا أحج إلا لله، ولا أدعو إلا الله سبحانه وتعالى. والنوع الثالث من أنواع التوحيد هو توحيد الأسماء والصفات، وهو ماذا؟ إفراد الله بأسمائه وصفاته. تثبت لله الأسماء والصفات، وليس أحد كالله في أسمائه وصفاته. إفراد الله بأسمائه وصفاته. فهذه أنواع التوحيد الثلاثة. بعض العلماء يجعل هذه الأنواع الثلاثة نوعين اثنين، فيقول توحيدان: توحيد معرفة وإثبات، وهذا يدخل فيه الربوبية والأسماء والصفات، وتوحيد قصد وطلب من العبد، وهذا توحيد أي توحيد الألوهية. بعضهم يقول توحيد علمي وتوحيد عملي. العلمي الربوبية أسماء وصفات، عملي أعمالنا الألوهية. واضح؟ طيب، ما دليلكم؟ لين جئتم بهذا التقسيم يا أهل السنة؟ أحسنت يا عبد الله. بالتتبع. بدليل ماذا؟ التتبع والاستقراء، السبر، التقسيم. سبرنا وتتبعنا نصوص الكتاب والسنة، فوجدنا الله يخبرنا أنه لا خالق سواه ولا رازق سواه، وهذا إيش؟ الربوبية. وجدنا الله يأمرنا أن لا نعبد ولا نصلي ولا ندعو إلا إياه، فهذا توحيد الألوهية. وجدنا الله أخبرنا عن أسمائه وصفاته، وأخبرنا أنه لا مثيل له ولا نظير، فهذا توحيد الأسماء والصفات. فإذا نحن نظرنا في نصوص الكتاب والسنة، فوجدنا أن التوحيد قد جاء في الكتاب والسنة على هذه الأنحاء الثلاثة. مثل ما نظرنا في كلام العرب، فوجدنا كلام العرب أهل اللغة يقولون الكلام ينقسم إلى كم؟ ثلاثة. إيش؟ وجدوا كلام العرب إما اسم وإما حرف وإما فعل، ما في كلام آخر يخرج عن هذه. كذلك الأحكام: واجب ومندوب ومستحب ومباح ومحرم. لماذا؟ لأن وجدنا الأحكام بعد السبر والاستقراء. كذلك بعضهم أضاف توحيد آخر، بعض المعاصرين قالوا التوحيد أربعة أقسام، والرابع إيش؟ توحيد حاكمية. هل هذا صحيح؟ أقول غير صحيح. لماذا؟ لأن الحاكمية يعني توحيد أنه لا حاكم إلا الله ولا حكم إلا لله، هذا داخل في أي توحيد؟ ربوبية. وإن كنت تريد فعل العبد أنه يتحاكم لشرع الله، فهذا توحيد ماذا؟ الألوهية فلا يخرج عن أنواع التوحيد التي ذكرناها، وإنما هم أرادوا الاعتناء بهذا الجانب لأن هذه دندنة الخوارج. ما العلاقة بين أنواع التوحيد الثلاثة؟ العلاقة بين أنواع التوحيد الثلاثة علاقة تلازم، ما ينفك نوع منها عن النوع الآخر، كل نوع منها لازم وملزوم للنوعين الآخرين، فثبوت بعضها يستلزم ثبوت الآخر، ووجود خلل في نوع من أنواع التوحيد يستلزم منه وجود الخلل في بقية الأنواع. واضح؟ هذه علاقة ماذا؟ علاقة أنواع التوحيد، ووقوع الشرك في نوع منها يستلزم منه وقوع خلل في بقية الأنواع. طيب، المصنف رحمه الله كتابه هذا يعتني في أي نوع من أنواع التوحيد؟ النوع الثاني أو الثالث ما شئت أن تجعله، وهو توحيد ماذا؟ الألوهية، توحيد العبادة. لماذا المصنف رحمه الله اعتنى بهذا النوع؟ أحسنت، لأمور كثيرة وأهمها ثلاثة. أولا، الحاجة إليه في عصره، سبق وأن ذكرنا ما كان عليه الناس من الشرك والعياذ بالله وصرف العبادة لغير الله، فالحاجة كانت ماسة إليه في عصره إلى بيان هذا النوع في التوحيد، فكان أعظم الخلل في هذا النوع. الأمر الثاني، قلة الاعتناء به مقارنة بغيره من أنواع التوحيد الأخرى، فمصنفات أهل السنة في الأسماء والصفات في رب لا تعد، لكن المصنفات في الألوهية خصوصا قليلة بالنسبة لغيرها في أنواع التوحيد. الأمر الثالث أيها الأحبة، لأن توحيد الألوهية هو الذي فيه الخصومة بين أهل الإيمان وأهل الشرك، بين الأنبياء وأقوامهم، بعث الرسل، إنزال الكتب، كلها لأجل هذا التوحيد، فلذلك الشيخ رحمه الله اعتنى به. وهذا يقودنا إلى مسألة أخرى، وهي لما قلنا أن هذا الشرك أو هذا التوحيد عفوا هو الذي فيه الخصومة والخلل فيه هو الذي كان يقع فيه المشركون، هذا يقودنا إلى شيء آخر، وهو أن المشركين والكفار، وهذه مسألة مهمة، أن المشركين والكفار في الجاهلية وقبل ذلك كانوا يقرون بأي توحيد؟ ربوبية، كانوا ينكرونه، وكان خللهم في أي توحيد؟ الألوهية. ولذلك الله عز وجل بعث الرسل وأنزل الكتب للدعوة لتوحيد الألوهية للربوبية. وأكثر ما يقع المشركون اليوم، عباد القبور والأضرحة المتصوفة والرافضة وغيرهم، في عبادة غير الله، في أي خلل في الألوهية، ويظنون أنهم موحد مؤمنون. لماذا؟ لأن يقول لك نحن نؤمن بالربوبية، نؤمن الله ربنا، الله خالقنا، الله رازقنا، خلاص نحن مؤمنون. ولو علموا أن فعلهم هذا أنهم لم يختلفوا بذلك عن المشركين الأوائل لعلموا أنهم موحدون ولا مشركون؟ مشركون. طيب، أنت لما تقرر هذا، ما هي أدلتك؟ ما هي أدلة إقرار المشركين بالربوبية؟ أنت لما أنت تناظر هذا المبتدع أو الضال أو المنحرف أو المشرك يدعو غير الله، يعبد غير الله سبحانه وتعالى، يقول لك لا، هم كانوا ينكرون وجود الله. لو تسأل عن الشرك ماذا يقول لك؟ الشرك عدم الاعتراف بالله، عدم الاعتراف بأن الله هو الخالق الرازق. فتقول له لا، كانوا مكذبين بهذا التوحيد، وإنما خللهم في صرف العبادة لغير الله. وأدلة إقرارهم، يقول لك ما أدلتك؟ نقول أدلة الإقرار بتوحيد الربوبية كثيرة، ولذلك يمكننا أن نجعلها على أنواع، تحت كل نوع يدخل تحته ماذا؟ أدلة كثيرة. النوع الأول من الأدلة أيها الأحبة، الأدلة الدالة على تصريحهم بأن الله هو الخالق، هذا دليل على ماذا؟ على إقرارهم بالربوبية. الأدلة الدالة على تصريحهم بأن الله هو الخالق، ولا إن سألتم من خلقهم لا يقولن الله، هذا نوع من الأدلة. النوع الآخر من الأدلة، الأدلة الدالة على توحيدهم لله في الشدائد، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، هذا يدل على أنهم كانوا مقرين ولا منكرين؟ مقرين بوجود الله سبحانه وتعالى. وهناك أدلة تندرج تحت ذلك كثيرة. النوع الثالث من الأدلة، الأدلة الدالة على اعترافهم واعتقادهم أن الأصنام ما هي إلا وسائط، ما نعبدهم إلا إيش؟ يقربون إلى الله زلفى. إذن هم معترفون بالله وربوبيته ولا لا؟ معترفون بالله وربوبيته، قلنا هؤلاء شفعاؤنا عند الله. النوع الرابع من الأدلة، الأدلة الدالة على إلزام الله لهم بتوحيده بالألوهية كما أقروا بالربوبية. الله يقول لهم مثل ما أقررتم أنني أنا الخالق الرازق لا تعبدوني إلا أنا، يا أيها الناس اعبدوا ربكم ليش؟ الذي خلقكم. هم لو كانوا ينكرون أن خلقهم سيقول لهم الذي خلقكم أنتم لما اعترفتم أن أنا الخالق فاعبدوني. وتندرج تحت هذا أنواع من الأدلة. وإذا عرفنا هذا أيضا من المسائل المهمة أن شرك المتأخرين اليوم، نعم نقول أنتم كالمشركين الأوائل تقرون بالربوبية وهم يقرون بالربوبية، واقع الخلل عندهم في عبادة غير الله، أنتم في عبادة غير الله، لكنكم أشد شرك ممن قد مضى من جهات أربع: في جهة وقت الشرك ونوع الشرك، ومن جهة المشرك به، ومن جهة معرفة الشرك. وقت الشرك ونوع الشرك والمشرك به ومن جهة معرفة الشرك. أما الجهة الأولى من جهة وقت الشرك، أولئك كانوا يشركون في متى؟ في الرخاء. وفي الشدة يلجؤون لمن؟ لله. وأنتم تشركون في الرخاء والشدة، هذا من جهة إيش؟ شرككم أشد من جهة وقت الشرك. من جهة نوع الشرك، أولئك كان يقع معهم الشرك في أي نوع من أنواع التوحيد؟ لهية. أما أنتم اليوم تقول الولي الفلاني والنبي الفلاني هو الذي يتصرف في الكون ويحيي ويميت ويخلق ويدبر، فشركك في الألوهية وفي الربوبية، فهم الأولون وقعوا في شرك الألوهية وأنتم وقعتم في الربوبية والألوهية من جهة نوع الشرك. الأمر الثالث من جهة المشرك به، يعني الذي جعلتموه شريكا لله، أولئك كانوا يشركون بالله بمن؟ عبادة من؟ الأولياء والصالحون، ويجعلون الأصنام على هيئة الأولياء والصالحون، أو صنم حجر أو شجر طاهرة ما عصت الله قط، لكن أنتم تعبدون الأنبياء والأولياء والأشجار والأحجار، وتعبدون حتى الفسقة والمجانين والعراة مثل ما ذكر الصنعاني، تذكرون؟ لا، فتجعلونهم معبودات من دون الله. ما كانوا المشركون يفعلون هذا، بل أحيانا يعبدون قبرا والموجود في القبر إيش؟ حيوان وغير ذلك، وهذا ما كان يفعل المشركون الأوائل. فشرككم أشد من هذه الناحية. والنوع والجهة الأخيرة والرابعة في معرفة الشرك، أولئك كانوا يعرفون الشرك، فلذلك وكانوا يقرون أننا نحن نشرك بالله، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك، نحن نشرك بك غيرك ندري. ولذلك لما جاءهم محمد فقال لهم قولوا لا إله صلوات الله وسلامه عليه، فقال لهم قولوا لا إله إلا الله، إيش قالوا؟ أبوا ولا قبلوا؟ قالوا لا، كيف لا إله إلا الله؟ نحن عندنا آلهة أخرى، نحن نشرك. فلذلك ما يصير نقول لا إله إلا الله ونشرك، لكن هؤلاء ما يعرفون الشرك، تجد يشرك بالله ليل ونهار وهو يظن أنه إيش؟ توحيد، وهو يقول لا إله إلا الله. أما أولئك قالوا ما يصير نقول لا إله إلا الله ونحن ندعو غير الله، لا إحنا ما إحنا قايل لا إله إلا الله، أما هذا يقول لا إله إلا الله ويدعو غير الله ويعبد غير الله. فهذه الجهات الأربع لكون شرك المتأخرين أشد من شرك المتقدمين. نعم. وقول الله تعالى، قول الله تعالى قل تعالى وما خلقت الجن، وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا يعبدون، قال وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا يعبدون. الشاهد أن الشيخ رحمه الله يريد أن يقول لنا أن الغاية من خلق كتاب التوحيد الذي هو الغاية من خلق الخلق، الله ما خلق الجن والإنس إلا للتوحيد، عبادة سبحان الله وحده، سبحانه وحده. من المسائل المهمة في هذا الباب أولا في هذه الآية إلا ليعبدون، تعريف العبادة، ما هي العبادة؟ العبادة في اللغة هي التذلل والخضوع، هي التذلل والخضوع. في اللغة كل تذلل وخضوع هذا عبادة، لكن في الشرع ما تتم العبادة إلا بوجود المحبة، لذلك يقول مقيم غيره يقول لابد في العبادة من كمال الذل والخضوع وكمال المحبة. لماذا أهل اللغة ما أهل اللغة لم يذكروا ذلك؟ لأن وجود المحبة في العبادة لم يعرف إلا بالشرع، أن المحبة هي أصل العبادة، هذا عرفنا مو باللغة، عرفنا بإيش؟ بالشرع. طيب ما هو تعريف العبادة في الاصطلاح وفي الشرع؟ نقول تعريف العبادة من جهتين، من جهة الفعل نفسه، فعل العبادة هي كما عرفها شيخ الإسلام اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، أو قل باختصار كل قول وعمل يحبه الله ويرضاه فهو إيش؟ عبادة. هذا تعريفه من جهة الفعل. من جهة الفاعل نفسه يعرفها العلماء بأن إيش التذلل لله بفعل أوامره واجتناب نواهي. هذا التعبد. ما هو التعبد؟ أن تتذلل لله وتخضع لله بفعل أوامره واجتناب نواهي. من جهة الأفعال كل فعل وقول يحبه الله ويرضاه فهو عبادة. وهذا التعريف مهم، هو فتح من الله على شيخ الإسلام، وبه يسر الأمر على ماذا؟ على الناس في فهم العبادة، كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال. ولا بد ليس أن تحفظ التعريف فقط، بل أن تفهمه وتستوعبه. ولو عرف الناس هذا المفهوم للعبادة ما وقع كثير منهم في الشرك، لأن يأتي بعضهم يدعو الحسين، يدعو علي، يذبح للقبر أو للنبي، فتأتي تقول له يا أخي لا أتعبد غير الله، يقول لك يا أخي أنا متعبد غير الله، أنا لا أعبد إلا الله، أنا مجرد ذبحت لغير الله، أنا مجرد دعوت الولي والنبي، ما عبدت غير الله. لأنه يظن أن العبادة إيش؟ صلاة، سجود. أنا والله ما صليت عمري إلا لله، ما سجدت إلا لله. تقول له أنت فهمك خطأ، لأن العبادة إيش؟ كل ما يحبه الله يرضاه من الأقوال والأعمال. هل الله يحب أن تدعوه ولا ما يحب؟ إذن صرفك الدعاء لغير، إذن الدعاء عبادة، فصرفك الدعاء لغير الله عبادة لغير الله. هل الله يحب أن تتقرب إليه بالذبح وغيره ولا ما يحب؟ يحب. إذن ذبحك لغير الله فهو عبادة لغير الله، لأن الذبح يحبه الله ويرضاه، إذن في الذبح عبادة. فهمتوا يا إخوة؟ لابد أن يفهم هذا. طيب يا أخي كيف نعرف أن هذا الأمر يحبه الله ويرضاه فيكون عبادة؟ نعرفه بأمور كثيرة، وأهمها ثلاثة أمور. أمر الله به، إذا أمر الله بالشيء دليل أنه يحبه. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، إذا عرفنا أن الله يحب الصلاة ويحب الزكاة فعرفنا أن الصلاة والزكاة إيش؟ عبادة. الأمر الثاني ثناء الله على من يفعله، على الفعل أو على فاعل الفعل. مثل ماذا؟ يوفون بالنذر، الله يمدحهم، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شرهم مستطيرا. فلما أثنى على الوفاء بالنذر والخوف علمنا أن الوفاء بالنذر والخوف عبادتان، فصرفهما لغير الله شرك، أو قد أفلح من تزكى مثلا. الأمر الثالث أيها الأحبة الوعد بالإثابة، أن يعد الله أن يثيب من يفعل ذلك الفعل، مثل الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم، الآيات لأن قال أولئك في وعدهم بالجنات، فدلنا أن هذا الأمر يحبه ولا ما يحبه؟ يحبه، فهو عبادة. إذن أمره به أو ثناه على فاعله أو وعد بإثابته. هذا بالنسبة لتعريف العبادة. بالنسبة أيها الأحبة لأمر آخر مهم في هذا، وهو متى تكون العبادة مقبولة؟ لا تقبل إلا بشرطين، الإخلاص والاتباع. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فلا يقبل فلا تقبل العبادة ولا تسمى العبادة عبادة إلا مع الإخلاص، كما لا تقبل الصلاة إلا بالطهارة كما قال شيخ الإسلام. فإذا لا بد في العبادة من هذين الشرطين، وقد ظل في هذا الباب أهل الشرك حينما أضاعوا الإخلاص، متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. وظل في ذلك أهل البدع باختلاقهم عبادات لم يشرعها الله ولم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فظل في ذلك أهل الشرك وأهل البدع. الأمر الثالث في أمور العبادة من مهماتها أركان العبادة. العبادة لها أركان ثلاثة، وهي المحبة والخوف والرجاء. فكل عبادة متضمنة لهذه الأمور، لم يفعلها العبد إلا محبة لله وخوفا منه سبحانه وتعالى ومن عقوبته ورجاء لثوابه وجنته. فالعبادة التي لا توجد في هذه الأركان فيها خلل في أركانها. وقد شبهها ابن القيم رحمه الله بالطائر، قال القلب كالطائر ورأسه المحبة، طائر له رأس وجناحان، فالرأس المحبة والجناحان الخوف والرجاء، فإذا ذهب الرأس مات الطائر، ما في عبادة من غير محبة، وإذا ذهب الجناحان أصبح الطائر عرضة لكل صائد. لذلك الذي وقع عندهم الخلل في باب الرجاء وقعوا في قول المرجاء، والذي وقع عندهم الخلل في باب الخوف وقعوا في فعل الخوارج. قال بعد الصلاه من عبد الله بالرجاء كان مرجئا، ومن عبد الله بالخوف كان حروريا، ومن عبد الله بالمحبه كان زنديقا. ومن عبد الله بالحب والخوف والرجاء كان مؤمنا موحدا. لماذا زنديق؟ لأن هذا فعل غلاة المتصوف الذين يعبدون الله فقط بالمحبة فقط. وابن القيم أيضا في تشبيه آخر جميل لأركان العبادة قال المحبة كالمركب، تريد أن في سفر الآن في دنياك، المحبة مثل إيش؟ المركب، إذا ما عندك مركب تسير؟ تسير. فالمحبة كالمركب والرجاء كالحادي، كانوا إذا سافروا يجعلون حادي ينشد النشيد من أجل أن ينشط الإبل للسير، فرجاء ثواب الله وجنته هو الذي ينشطك للعبادة. والخوف كالسائق الذي يضرب الناس من أجل أن يضرب الدابة والمركب لأجل أن يسير ويمشي، والله سبحانه وتعالى هو الموصل إليه بمنه وفضله. وأنواع العبادة، هذه المسائل من هذا الباب، أنواع العبادة أنواعها أربعة، هناك عبادات قولية وهناك عبادات فعلية وهناك عبادات مالية وهناك عبادات قلبية. قلبية مثل حب خوف رجاء توكل، قولية مثل الذكر تلاوة القرآن، فعلية مثل صلاة، مالية مثل الزكاة النفقة الذبح إلى آخره. وفي قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قد يسأل سائل يقول الله سبحانه وتعالى يقول ما خلقتهم إلا ليعبدون، كيف ذلك وهناك من لا يعبدون؟ وش الجواب؟ إلا ليعبدون، ها كيف؟ هل أن أين الإرادة في الموضوع؟ أحسنت، ها إرادة شرعية، نعم أحسنت، لكن إلا ليعبدون نقول اللام هذه هي لام إيش؟ لام العلة والحكمة، يعني أنا خلقتهم لماذا؟ للعبادة، ثم قد يعبدون وقد لا يعبدون، وما أرسلنا مثلا من رسول إلا ليش؟ ليطاع بإذن الله، ثم قد يطاع وقد لا يطاع، راجعت معك لتنجح ثم قد تنجح وقد لا تنجح، هاي يسمونها لام العلة، لام التعليل، لام الحكمة والغاية. فإذا اللام هنا لام غاية وحكمة، وهذا الباب ظل فيه المتكلمون الأشاعرة ونحوهم. ليش؟ لأنهم يقولون الله سبحانه وتعالى ما يفعل لحكمة ولا لغاية ولا لعلة، الله يفعل لمحض المشيئة كذا، ليش أدخل فلان النار؟ مشيئته، ما هو الحكمة ولا لغاية ولا لعلة. وهذا من أقبح الأقوال التي يقولها من الأشاعرة وأهل الكلام، أنهم يقولون ما في القرآن ولا ما في أفعال الله لام اسمها لام علة لام حكمة، ونحن نقول أن الله سبحانه وتعالى هو الحكيم الخبير. وفي هذا لو وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون بطلان، يقول لك مثل حديث لولاك لولا محمد ما خلقتك، أن الله قال لآدم لولا محمد ما خلقتك، ويقولون إيش؟ لولاك يا محمد ما خلقت الأفلاك، والله عز وجل يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وليس لهذه الغايات. نعم. وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الشاهد أن التوحيد هو الذي أرسل الله من أجله الرسل، والمراد بالطاغوت، الطاغوت في اللغة مجاوزة الحد، من الطغيان، الطغيان مجاوزة الحد، والمراد به في الاصطلاح أفضل تعريف عرفه ابن القيم رحمه الله قال كل ما جاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع فهو طاغوت. نعم. قوله تعالى قل تعالى وكما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه الآية. وهذا المراد به أن التوحيد هو أول ما أمر الله به، والشرك أول ما نهى عن الله عز وجل عنه، والذي هو ضد التوحيد. نعم. وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وفي هذا أيضا أن التوحيد هو أعظم الأوامر، لأنه بدأ به قبل أي أمر، قضى ربك، وما معنى قضى هنا؟ يعني أمر ووصى، والقضاء هنا أي قضاء؟ ها مثل ما قلتم قبل كده، أي قضاء؟ قضاء شرعي، الله قضى أنك تحسن لوالدك ثم قد تحسن وقد لا تحسن، ما معنى قضاء هنا؟ قضاء، لأن القضاء قضاء، قضاء كوني وقضاء شرعي، فالقضاء الكوني واقع لا يستلزم المحبة، والقضاء الشرعي محبوب لا يستلزم الوقوع. القضاء الكوني واقع لا بد يقع، قضى الله أن فلان يموت لا بد أن يقع، قضى الله أن فلان لا يؤمن لا بد أن يقع، لكن هل يلزم من أن الله يحب هذا أن لا يؤمن يحب الكفر؟ لا ما يلزم، لكن القضاء الشرعي محبوب لله وقد يقع وقد لا يقع، مثل يحب الله أن نعبده، يحب أن نحسن إلى الوالدين، لكن هذا قد يقع وقد لا يقع من العباد، فهذا الفرق بينهما. طيب نعم. وقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وهذا مثل ما قبله أن التوحيد هو أول أمر وضده الشرك وهو أول نهي. نعم. قال ابن مسعود رضي الله عنه أن أراد أن يرجع على وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل الآية. هذا كلا هو هذا الأفضل أن يجعل هذا بعد الآية قل تعالوا، بعدها قول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. لكن الشاهد معنى قوله وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه، أي أنه لو كان النبي، هل ترك وصية مكتوبة؟ رسول الله لم يترك وصية مكتوبة، فلو كان تاركا وصية يكتبها ويختم عليها هذه هي الوصية، وصية الله التي أوصى بهذه الوصايا العظيمة. نعم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على جبل فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوا ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب ولا يشرك به شيئا. فقلت يا رسول الله فلا أبشر الناس؟ فقال لا تبشر فأتكل. وأخرجه الصحيحين. في مراد الشاهد في هذا الحديث شاهده في الباب أن العبادة هي حق الله على العباد. هل العباد حق على الله؟ نعم نعم، لكن حقه باستحقاقه على نفسه. الله جعل هذا الحق على نفسه تفضلا منه ومنه، لا أن للعباد عليه حق، وإنما هو جعل هذا الحق على نفسه تفضلا ومنه، لذلك هو حق ماذا؟ تفضل، وليس حق مقابلة وعوض. وهذا ظل فيه المعتزلة الذين يقولون لا الله يجب عليه يفعل كذا والعياذ بالله، أما أهل السنة يقولون إنما أوجب الله ذلك على نفسه رحمة منه وتفضلا فهو حق تفضل لا حق عواض. نعم. في باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. بدأ المصنف هنا رحمه الله في الباب الثاني وسماه باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. قال وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. اللبس هو الخلط، يعني آمنوا ولم يخلطوا إيمانهم بظلم. ما المراد بالظلم هنا؟ قيل المراد به الشرك، وقيل المراد به كل ذنب. أما تفسيره بالشرك فهو الذي جاء في حديث ابن مسعود من قول النبي صلوات الله وسلامه عليه، عندما نزلت هذه الآية قال ابن مسعود شق ذلك على المسلمين وقالوا أينا لم يظلم نفسه يا رسول الله؟ فقال إنه ليس بذلك، إنما هو الشرك. ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم لظلم عظيم؟ فهذا هو التفسير الأول، وهو الذي جاء مرفوعا من قول نبينا صلوات الله وسلامه عليه. وعلى هذا التفسير يكون معنى الآية الذين آمنوا وحدوا ولم يخلطوا إيمانهم بشرك، يعني بقوا على التوحيد، أولئك لهم الأمن والاهتداء يوم القيامة وفي الدنيا. وعلى القول الآخر وهو القول بأن الآية تشمل الظلم، يشمل كل ذنب، وهذا روي عن عمر رضي الله عنه وأرضاه، فيكون معنى ذلك الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بذنب أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فإذا لم يلبس إيمانه بذنب مطلقة، يعني كان قليل الذنوب بالنسبة لإيمانه وتوحيده، فإنه يكون له الأمن والاهتداء التام، وكلما كثر الذنوب كلما نقص الأمن والاهتداء الذي يحصل له. واعلموا أيها الأحبة أن الظلم جاء في الشرع على أمور ثلاثة. ظلم الأول وهو أعظم الظلم الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. الظلم الثاني ظلم العبد لغيره، تعدي على الغير وعلى حقوق الآخرين. الظلم الثالث ظلم العبد لنفسه. فالذي آمن وسلم من الظلم بأنواعه فله الأمن والاهتداء المطلق، أمن من دخول النار ومن الخلود فيها. والذي لبس إيمانه بشيء من الظلم قد أمن من الخلود من النار بسبب التوحيد، ولكنه لم يأمن من دخولها. فهنا الشاهد من هذه الآية فضل التوحيد أنه سبب الأمن والاهتداء. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه. أحسنت. هذا الحديث من مسائل المهمة في قوله قال: وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته. عيسى كلمة الله، ما المراد بكلمته؟ عندما نقول عيسى كلمة الله أي أنه كان بكلمة الله، وجد إيش؟ بكلمة الله، ألا وهي قول كن، فكان عيسى بكن، وليس عيسى هو كن نفسها، وليس عيسى هو كن، ليس عيسى هو الكلمة، وإنما كان بكلمة الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن لم يخلق كما يخلق سائر بني آدم خلق معتاد، وإنما خلق بكلمة الله. نعم. قال: وقوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. ما معنى عيسى روح الله روح منه؟ المراد أنه روح مخلوقة ممن؟ من الله جل جلاله. فمن هنا من ابتدائية، يعني ابتدأ خلقه مخلوق من الله جل جلاله، مثل قول الله عز وجل: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، يعني كانت هذه الأمور بأمره، وكذلك روح عيسى كانت بأمره. واعلموا أن المضاف ما نضيفه لله يكون على أحد معنيين. ما نضيفه لله، أي شيء يضاف لله سبحانه وتعالى، إما أن يكون وصفا وإما أن يكون خلقا. إما أن يكون إضافة وصف أو إضافة خلق. فما نضيفه لله قد يكون وصف، مثل ماذا؟ لما نقول رحمة الله، هذه معناتها إيش فيها الرحمة؟ صفة من؟ صفة الله. فإضافتها لله إضافة إيش؟ وصف. سمع الله، بصر الله، قدرة الله. وهناك الإضافة الأخرى إضافة خلق، معنى أنه مخلوق من الله، مثل أن نقول أرض، أرض من؟ أرض الله. هل معناتها الأرض صفة الله؟ لا، معناتها إيش؟ مخلوق من خلق الله. ناقة الله، بيت الله، روح الله، كلها إضافة إيش؟ إضافة خلق. وإضافة الخلق كيف نفرق طيب بين إضافة الوصف وإضافة الخلق؟ إذا رأينا هذا الذي أضفناه إلى الله معنى من المعاني فهي إضافة وصف، وإذا رأيناه عين قائمة بذاتها فإنها تكون إضافة خلق. إيش يعني عين قائمة بذاتها؟ يعني مخلوق قائم بذاته. لما تقول الناقة الآن، الناقة هذا مخلوق قائم بذاته وعين قائم بذاتها أم لا؟ عين قائمة بذاتها. فإذا أضفتها إلى الله قلت ناقة الله، هل إضافة وصف؟ لا، إضافة ماذا؟ خلق. فإذا كان المضاف معنى من المعاني الرحمة، هل الرحمة شيء مخلوق بذاته يمشي اسم الرحمة ولا معنى فقط؟ معنى. العلم، القدرة، هل فيه قدرة تمشي لحالها ولا لابد من تعلقها بذات تتصف بها؟ فإذا إذا كان المضاف إلى الله معنى فإضافته لله إضافة وصف، وإذا كان المضاف إلى الله عينا فإضافته لله إضافة خلق. وما يضاف لله من الأعيان التي تضاف لله قد تكون إضافتها لله إضافة خلق، مثل أرض الله، سماء الله، وقد يزداد لها معنى آخر وهو التشريف، إضافة تشريف، يعني يخصها الله من بين الخلق، مثل الناقة. إنه كثير كلها من خلق الله، لكن ناقة صالح سميت إيش؟ ناقة الله. البيت بيت الله، واضح؟ هذه إضافة تشريف، زادت على الخلق أيضا بالتشريف. قال هنا في الحديث من شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله عيسى والجنة والنار آمن بهذا كله فضله ما فضله هذا محل الشاهد أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. ودخول الجنة على نوعين، إما دخولها ابتداء وإما مآلا، دخولها ابتداء وإما مآلا، إما أن يدخل الإنسان ابتداء وإما مآلا يعني بعد الحساب مباشرة يدخل الجنة، وإما مآلا كيف؟ يكون عنده ذنوب رجحت على حسناته فيدخل النار ثم بعد ذلك مآله إلى أين؟ إلى الجنة. فكل موحد يدخل الجنة إما ابتداء وإما مآلا، وهذا من فضل التوحيد. هذا الحديث قال فيه النووي رحمه الله قال أنه من أجمع الأحاديث المشتملة على إبطال عقائد الملل الكافرة، في قول النبي صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله محمد عبد رسول الله إبطال لعقيدة المشركين، وفي قوله وأن عيسى عبد الله إبطال لعقيدة النصارى الذين زعموا أن عيسى هو الله، وفي قوله ورسوله إبطال لليهود الذين لا يؤمنون برسالة عيسى، وفي قوله والجنة حق والجنة حق والنار حق إبطال لعقيدة الملاحدة. فهذا من أجمع الأحاديث وأشملها. نعم. قال رحمه الله تعالى ولهما في حديث عثمان رضي الله عنه فإن الله حرم على المال من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. أحسنت. هذا الحديث الشاهد منه أن من فضل التوحيد التحريم على النار، أن التوحيد يحرمك من النار. طيب يقول قائل يا أخي ألم يثبت أن هناك موحدون سيدخلون النار؟ ثبت ولا ما ثبت؟ ثبت. إذن كيف من قال لا إله إلا الله ووحد الله حرم على النار؟ الجواب أن التحريم على النار تحريمان، تحريم دخول وتحريم خلود. تحريم إيش؟ دخول وتحريم خلود. فإذا كان موحدا وحسناته راجحة على سيئاته فمحرم دخوله على النار لا يدخلها أبدا، وأما إن كان موحد ولكن عنده سيئات رجحت على حسناته فإنه وإن دخل النار فإنه محرم عليه الخلود في النار، حرم عليه الخلود فيها، سيرجع إلى الجنة. فتحريم دخول النار تحريم خلود وتحريم دخول. ففضل التوحيد أن كماله ينجي من دخول النار وأصله ينجي من الخلود فيها. هل كل من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وحرم على النار؟ نعم أم لا؟ لا. لماذا؟ لأن لا إله إلا الله شروط. ولما سئل ابن وهب عن هذا وهل كل من قال لا إله إلا الله دخل الجنة قال أليست لا إله إلا الله، قيل له أليست لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال بلى ولكن لكل مفتاح أسنان، فإذا لم تكن له أسنان فتح ولا ما يفتح؟ ما يفتح. وأسنان لا إله إلا الله هي ماذا؟ شروطها. وشروطها ما هي؟ علم. أحسنت. علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، هذه السبعة شروط. بعض أهل العلم زاد شرط الكفر بما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. والأحاديث نفسها قد جاءت تقيد قول لا إله إلا الله، مثل هذا الحديث قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، في أحاديث أخرى مصدقا صدقا من قلبه، في أحاديث أخرى موقنا، وغيرها. كل هذه تقيد أن ليس كل من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، بل لا بد أن يأتي بها بشروطها ولا ينقضها. نعم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا قال موسى يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، قال قل يا موسى لا إله إلا الله، قال يا رب كل عبادك يقولون هذا، قال يا موسى لو أن السماوات السبع عامرهن غيري، عامرهن يعني من يعمرهن ويسكنهن. نعم. لو أن السماوات السبع عامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله، رواه ابن حبان والحاكم وصححه. هذا الحديث فيه مقال من جهة إسناده، لكن قد جاء عن ابن عمرو رضي الله عنه بسند صحيح من قصة نوح عليه السلام أنه أوصى ابنه فقال يا بني آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن ماذا؟ لا إله إلا الله. وهذا من عظيم فضل كلمة التوحيد. هنا قال في الحديث قال موسى يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. إيش علمه؟ لا إله إلا الله. كيف يدعو بلا إله إلا الله؟ هل لا إله إلا الله دعاء؟ وقال أدعوك به، هل هي نفسها دعاء ولا ليس دعاء؟ ها دعاء، كيف دعاء؟ لا ها تكملة، لكن أصلها لا لا الله يا إخوة. الدعاء دعاء آن، دعاء عبادة ودعاء مسألة. الدعاء دعاء آن، دعاء مسألة ودعاء عبادة. فدعاء المسألة هو أن تسأل الله بالقول بلسانك يا رب أدخلني الجنة، يا ربي نجني من النار، هذا إيش؟ طلب ودعاء بإيش؟ باللسان، بلسان المقال. دعاء العبادة يشمل كل عبادة تفعلها، قولية، قلبية، فعلية، مالية، كل عبادة فهي دعاء. كيف دعاء؟ دعاء بلسان الحال. أنت لماذا تصلي؟ من أجل إيش؟ من أجل إيش؟ تدخل الجنة ويا رب نجني من النار. فكأنك يا رب أصلي لك لتدخلني الجنة وتنجيني من النار. أنت دعوت الله دعاء بلسان المقال ولا بلسان الحال؟ تصدقت لتنجو من النار وتدخل الجنة ويزداد حسناتك وثوابك عند رب العالمين، ذكرت الله قلت لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله من أجل نيل فضائلها والثواب العظيم عند الله، فأنت دعوت الله بدعاء العبادة للمسألة العبادة. فإذا دعاء دعان، دعاء عبادة ودعاء مسألة، فكل عبادة فهي دعاء. فدعاء المسألة خاص بعبادة إيش؟ الدعاء بالمقال، وأما دعاء العبادة فيشمل كل عبادة. نعم. وللترمذي وحسنه وعن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وهذا الشاهد من الحديث أن التوحيد يكفر الذنوب، لأتيتك بقرابها مغفرة، وقرابها يعني ملؤها أو ما يقارب ملؤها. نعم. قال رحمه الله تعالى باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. تحقيق التوحيد، هذا الباب عقده في صنف من أهل التوحيد، ليس كل موحد أتى بأصله، بل من حقق التوحيد. ما معنى تحقيق التوحيد؟ تحقيق التوحيد يعني تخليصه وتصفيته من الشرك والبدع والمعاصي، تخليصه وتصفيته من الشرك والبدع والمعاصي، بحيث لا ينقض أصله بشرك أكبر، ولا ينقصه بشرك أصغر، ولا يخل بكماله ببدعة أو كبيرة أو إصرار على صغيرة. لا ينقض أصله بشرك أكبر، ولا ينقصه بأصغر، ولا يخل بكماله ببدعة أو كبيرة أو إصرار على صغيرة. فالشرك يذهب بالتوحيد، والبدعة تذهب بماذا؟ بالاتباع. والمعاصي كبار والإصرار على الصغار يذهب بماذا؟ بالتقوى. فمن كان موحدا متبعا متقيا كان للتوحيد محققا. وهذا هو تحقيق التوحيد. واعلموا أن تحقيق التوحيد تحقيق واجب وتحقيق مستحب. فالتحقيق الواجب يعني تحقيق واجب على كل أحد أن يأتي به، وتحقيق مستحب. فالتحقيق الواجب هو الإتيان بالتوحيد مع فعل الواجبات، فعل الأوامر ترك النواهي، هذا التحقيق الواجب. والتحقيق المستحب هو فعل الواجبات مع المسابقة بالخيرات، هذا تحقيق مستحب. أما الأول فتحقيق واجب، هذا هو تحقيق التوحيد المراد به. نعم. قال رحمه الله تعالى وقول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. الشاهد أن إبراهيم كان قدوة في تحقيق التوحيد عليه الصلاة والسلام. قال الله إن إبراهيم كان أمة، معنى أمة هنا يعني إيش؟ يعني إمام للناس، قدوة. إبراهيم كان أمة يعني إماما للناس، قانتا يعني دائم الطاعة، فالقنوت هو دوام الطاعة، حنيفا يعني مقبلا على الله مائلا عن كل ما سواه، هذا تحقيق التوحيد. قال الشيخ محمد عبد الوهاب في هذه الآية عبارة جميلة، قال إن إبراهيم كان أمة، يعني رجل يعادل أمة، قال لئلا يستوحش سالك الطريق من قلة السالكين، قانتا لله قال لا للملوك ولا للتجار المترفين، حنيفا قال لا يميل يمينا ولا شمالا كفعل العلماء المفتونين، ولم يكن من المشركين خلافا لمن كثر سوادهم وزعم أنه من المؤمنين. نعم. قال رحمه الله تعالى وقال والذين هم بربهم لا يشركون، نفى عنهم كل شرك، هذا تحقيق التوحيد، وأيضا الآيات التي قبلها وعدها كلها في تحقيق التوحيد. نعم. عن حسين. وعن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ قلت أنا، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني نذر، قال فما صنعت؟ قلت ارتقيت، قال فما حملك على ذلك؟ في رواية استرقيت، وهي الأنسب للباب ولما سيأتي بعد ذلك من الحديث، وهي في مسلم. نعم. قال فما حملك؟ قال فما حملك على ذلك؟ قال قلت حديث حدثنا هشام قال وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن بريدة بن حصين رضي الله عنه أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. لا رقية إلا من عين أو حمى، ما المراد هنا؟ يعني لا رقية أنفع وأفضل وأولى من الرقية من هذين الشيئين، ألا ما هما الرقية من العين والرقية من الحمى. وما هي الحمى؟ الحمى لدغ العقرب وسمها، فهذه أنفع الرقية، أنفع الرقية، وليس معناته ما في رقية إلا بهذين الشيئين، وإنما أنفع الرقية هي الرقية بهذا. نعم. فقال قد أحسن أن انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرهط، يعني الجماعة دون العشرة، والنبي ومعه الرجل ورجلان والنبي ليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنه أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. جاء في رواية ومع كل 70,000، 70,000 مع كل 70,000، وفي رواية قال وثلاث حثيات من حثياتي ربنا، وهذا أعظم من 70 وما حولها. نعم. ثم نهض ودخل منزله فخاط الناس في أولئك، فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذهم فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتمون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هذا هو الشاهد من الحديث، أنهم حققوا التوحيد بتحقيق التوكل على الله، فلا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية ولا يكتمون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة. هذا الحديث، هذا الشاهد منه أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وفي هذا الحديث قال هم الذين لا يسترقون. الرقية أيها الأحبة، حكم الرقية، الرقية على أحوال، على 5 أحوال. أن يرقي الإنسان نفسه، الحال الأولى يرقي الإنسان نفسه، مريض ويرقي نفسه، يقرأ على نفسه المعوذات، هذا مستحب. الحالة الثانية أن يرقي غيره، فلان مريض ذهبت لأقرأ عليه وأرقيه، هذا أيضا مستحب، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. الحالة الثالثة أن يرقيه غيره بدون طلبه، هو مريض جاء شخص وزاره فقام وضع يده عليه وقام يرقيه ويقرأ عليه من غير أن يطلب منه، فهذا جائز. جبريل عليه الصلاة والسلام كان يرقي نبينا الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم. الحالة الرابعة أن يسترقي لغيره. ما معنى يسترقي؟ السين هذه سين الطلب، يعني يطلب الرقية مو لنفسه، لمن؟ لغيره. هذا جاهز ولا مجاز؟ جاهز. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إن بها نظرة بها عين فاسترقوا لها، يعني اطلبوا لها الرقية. عندك فلان مريض، تعال فلان ارقي، جاهز. الحالة الأخيرة الخامسة أن يسترقي لنفسه، يطلب الرقية لنفسه، وهي التي جاءت في الحديث. هم الذين لا يسترقون، يعني لا يطلبون الرقية لأنفسهم. ما حكم الاسترقاء، طلب الرقية للنفس؟ هذا الفعل تركه أو لا، تركه أو لا، لأمور ثلاثة. الأمر الأول أن فيه تذلل وسؤال للمخلوقين، طلب. الإنسان مهما استطاع أن يستغني عن الناس يستغني. فالأمر الأول أن فيه سؤالا وتذللا، ثانيا أنه قد يكون فيه تعلق بالراقي، قد يدخل فيه تعلق القلب بهذا الذي يرقيك وطلبت منه الرقية. الأمر الثالث أنه أمر يمكن الاستغناء عنه، يعني هذا الذي سيرقيك ماذا سيقرأ عليك؟ يقرأ عليك القرآن، أنت ما تستطيع تقرأ على نفسك، إذن هذا أمر بإمكانك الاستغناء عنه. فإذا لهذه الأمور الثلاثة، ما دام أنه يمكن الاستغناء عنه وقد يدخلني فيه تعلق بالمخلوق وقد يدخلني في التذلل وسؤال غير الله سبحانه وتعالى، فتركه أولى والاستغناء عنه برقية النفس هو الأفضل. على أن بعض أهل العلم قد أجاز الاسترقاء إذا انتفت هذه العلل، يعني قال إذا كان هذا الطلب الرقية لا يكون فيه تعلق ولا تذلل ولا غير ذلك، فلا بأس عند ذلك بطلب الرقية، استدلالا بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تسترقي من العين. وبعض العلماء لهم توجيهات في هذا الحديث ومحاولة للجمع بين الحديثين، يعني الشاهد أن ترك طلب الرقية أفضل، هذا في قوله لا يسترقون. قال ولا يكتوون، ما حكم الكي؟ الكي جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه أربعة أمور، جاء عنه فعله كما كوى سعد بن معاذ وسعد بن زراء سعد بن زرارة وأرسل إلى أبي من يكوي وأمر بالكي، هذا الأمر الأول جاء عنه فعله، وجاء عنه عدم محبته له، قال ولا أحب أن أكتوي صلوات الله وسلامه عليه، وجاء عنه الثناء على من تركه كما في هذا الحديث مدحهم بأنهم ولا يكتوون، وجاء عنه النهي عنه وأنا أنهى عن الكي، قال صلوات الله وسلامه عليه لما قال الشفاء في ثلاثة في آخر قال وأنا أنهى عن الكي. قال العلماء ففعله يدل على الجواز، لا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم شيء محرم، فعله يدل على الجواز، وعدم محبته له لا يدل على الحرمة، لا يدل على الحرمة، والثناء على من تركه يدل على أن الأفضل إيش؟ تركه، ونهيه عنه يحمل على الكراهة لا على التحريم. واضح؟ فعله يدل على الجواز، عدم محبته لا تدل على الحرمة، ثناء على من تركه يدل على أن الأفضل الترك، ونهيه عنه يحمل على الكراهة لا التحريم. المسألة التي يطرقها العلم هنا في وقال ولا يتطيرون طيرة، سيأتي معنا فيها باب نفصل فيها القول، وعلى ربهم يتوكلون، وهذه هي الذي يجمع الجميع أنهم يفعلون هذا توكلا على الله سبحانه وتعالى. المسألة التي يطرقها العلم في هذا حكم التداوي، هل أفضل إنسان يتداوى أو لا يتداوى؟ والخلاصة في ذلك أن التداوي إن غلب على ظن الإنسان أو علم أنه سيهلك إن ترك التداوي، فالتداوي في حقه واجب، وإن غلب على ظنه، هذه الحالة الأولى أنه سيكون واجب إذا غلب على نفسه أنه سيهلك، غلب على ظنه. الحالة الثانية إن غلب على ظنه أن التداوي سينفعه ولكن إذا ترك لن يهلك، فهنا التداوي في حقه إيش؟ مستحب. الحالة الثالثة أن يستوي الأمران، تداوى ولا ما تداوى نفس الشيء، فهنا الأفضل له تركه توكلا على الله. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الخوف من الشرك، وقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، وقال الخليل عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. أحسنت. قال المصنف رحمه الله باب الخوف من الشرك. الخوف من الشرك لأن الشرك أخطر الأمور وخطره من جهتين. الجهة الأولى أنه أعظم الذنوب. الجهة الثانية أن عقوبته أعظم العقوبات. أما كونه أعظم الذنوب فمن جهات كثيرة، أهمها أربع. أولا أن فيه غاية التنقص لله، حيث ساويت بين الله جل جلاله وبين هذا المخلوق الضعيف المسكين، أو بين هذا بين الله وبين حجر أو شجر والعياذ بالله. فهذا فيه غاية التنقص لله جل جلاله، هذا الأمر الأول، ولذلك كان أعظم الذنوب. الأمر الثاني أن فيه غاية المعاندة لله. الله ما خلقك ولا خلق الجن والإنس والسماوات والأرض إلا لتعبده وحده، وأن تقول لا يا رب أنا سأعبدك وأعبد غيرك. وهذه والعياذ بالله غاية المعاندة لحكمة الله في خلق الخلق. الأمر الثالث أن فيه هضم وإخلال بأعظم الحقوق. تعظم الجريمة ويعظم الذنب كلما عظم الحق هذا صاحب الحق، وأعظم الحقوق حق من؟ حق الله جل جلاله. وما هو حق الله؟ أن نعبده ولا نشرك به شيئا. والوقوع في الشرك هضم لأعظم الحقوق، وهو حق من؟ حق الله سبحانه وتعالى. الأمر الرابع أنه ذنب لا حاجة له، فهو شر محض، ما له حاجة، ما له داعي. الذي يزني شهوة تأخذه، الذي يشرب خمراً أو غيره نشوة، الذي يسرق مال يريد ماذا؟ أموال وغنى، في حاجة، وإن كان هذا الفعل لا يبيح له الفعل لكن في حاجة. لكن الذي يذهب يدعو غير الله، يسجد لصنم، يسجد لقبر، يدعو غير الله، يلتجي لغير الله، يذبح لغير الله، ما الحاجة لهذا؟ هل الله عز وجل لن يجيب دعوتك؟ هل هذا المخلوق هو الذي خلقك ورزقك عشان دعوته من غير الله؟ إذا ما الحاجة له؟ لا حاجة له. فالخالق والرازق والبارئ والمحيي والميت هو من؟ هو الله، فهو شر محض لا خير فيه، فلذلك كان أعظم الذنوب. الجهة الأخرى لكونه لخطره هي كون عقوبته ماذا؟ أعظم العقوبات، وذلك من جهات ثلاث. أنه الذنب الذي لا يغفر، كل ذنب قد يغفره الله، زنا، ربا، قتل، قد يغفره الله سبحانه وتعالى، إلا الشرك إن الله لا يغفر، وهذا يدل على أن الشرك أعظم الذنوب. إذن الأول أنه لا يغفر، الثاني أنه يحبط جميع العمل. لو عملت العمر كله وأتيت بحسنات كجبال أحد وأشركت بالله أحبط الله عن كل عمل، وهذا لماذا؟ لأن سيئة الشرك أعظم السيئات. إذن أنه محبط للعمل. الثالث أنه يوجب الخلود في النار، مهما عصيت الله حتى لو تعذبت في النار وأنت تعصي الله سبحانه وتعالى فلن تخلد فيها ما دامك كنت موحدا، حتى تقع في الشرك ولو أتيت بحسنات الدنيا فأنت خالد في النار، وهذا يدل على أن الشرك أعظم الذنوب. إذن هذا هي أوجه خطر الشرك وضرورة الخوف من الشرك، لأنه يذهب عن الإنسان دنيا وآخرته. طيب ما هو الشرك؟ الشرك هو عدل غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. عدل غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. وهذا يقودنا للكلام على أقسام الشرك. تكلمنا سابقا عن أقسام إيش؟ توحيد. وأقسام الشرك أجلناها إلى هنا. وأقسام الشرك ثلاثة. هذا العدل لغير الله بالله فيما هو من خصائصه، خصائص الله ربوبية وأسماء وصفات وألوهية. فالشرك على أقسام ثلاثة: شرك في الربوبية، وشرك في الأسماء والصفات، وشرك في الألوهية. وفي كل نوع من هذه الأنواع شركان اثنان: الشرك في الربوبية على نوعين، الشرك في الأسماء والصفات على نوعين، الشرك في الألوهية على نوعين. فأما الشرك في الربوبية فشركان: شرك في ربوبية الله، شرك تعطيل وشرك تشريك. شرك التعطيل تعطيل الله عن ربوبيته. أمثلة يا أخوان: من عطل عن ربوبيته وقع في شرك التعطيل؟ ها؟ ملاحدة. ها؟ فرعون. فرعون قال أنا ربكم الأعلى، فعطل الله عن ربوبيته. الملحد ألحد في ربوبية الله أيضا. ها؟ النمرود لما قال، لما ادعى الربوبية. كذلك الفلاسفة القائلون بقدم العالم، الفلاسفة الذين يقولون بقدم العالم أن العالم أزلي، يعني العالم لا خالق له، فنفى ربوبية من؟ ربوبية الله سبحانه وتعالى. أهل وحدة الوجود الذين كثير من المتصوفة هم أهل وحدة وجود، وكذلك الرافضة وغيرهم، يزعمون أن كل ما في الكون، كل موجود هو الله، فبالتالي الله هو المخلوقات، لا وجود لرب لهذه المخلوقات. فهذا من شرك التعطيل لله سبحانه وتعالى. ومنه أيضا فعل غلاة الجهمية الذين يقولون الله ليس له صفة وليس له اسم، لا يسمع ولا يبصر وليس بسميع ولا بصير ولا حي ولا قيوم ولا آخرة، فينفي عن الله كل اسم وكل صفة. إذن الله غير موجود في آخر الأمر، يريدون أنه ليس في السماء شيء كما قال السلف. فهذا شرك التعطيل. الشرك الثاني شرك التشريك، ما يعطل ربوبية الله بل يجعل لله شريكا في ربوبيته. أمثلته النصارى، النصارى يجعلون الرب كم؟ ثلاثة، الله روح القدس عيسى، فهذا شرك تشريك. المجوس يجعلون للكون خالقين، خالق نور وخالق ظلمة، هؤلاء كلهم وقعوا في شرك التشريك. منه أيضا غلاة عباد القبور الذين يجعلون أولياءهم أرباب من دون الله، بيدهم التصرف في الكون والخلق والإحياء والمات وإدخال الجنة والنار، هذا شرك تشريك في ربوبية من؟ ربوبية الله جل جلاله. طيب، هذا الشرك الأول، شرك في الربوبية. الشرك الثاني شرك في الأسماء والصفات، والشرك في الأسماء والصفات أيضا على نوعين، شرك تمثيل وتشبيه وشرك اشتقاق. شرك التمثيل والتشبيه أن والعياذ بالله يجعل نفسه شريك لله في أسمائه وصفاته، فيقول العياذ بالله لله يد كيدي أو سمع كسمعي أو بصر كبصري، أو العكس يزعم أن سمع المخلوق يسمعه كما يسمعه الله، أو يجيبه كما يجيبه الله، أو ينفعه كما ينفعه الله، فهذا شرك في الأسماء والصفات، شرك تشريك، شرك تمثيل وتشبيه. الشرك الآخر شرك اشتقاق، وهو أن يشتقوا لآلهتهم المزعومة أسماء من أسماء من؟ الله جل جلاله، كاشتقاقهم اسم اللات من ماذا؟ من الإله، والعزة من العزيز. النوع الثالث من أنواع الشرك هو الشرك في باب الألوهية والعبادة، وهو الشرك الذي يعتني به كتاب إيش؟ كتاب التوحيد. والشرك في باب الألوهية على نوعين، شرك أكبر وشرك أصغر. فالشرك الأكبر هو صرف العبادة لغير الله، كل من صرف عبادة لغير الله فقد وقع في الشرك الأكبر المخرج من الملة، عبادة غير الله مع الله، هذا الشرك الأكبر. النوع الثاني الشرك الأصغر، والشرك الأصغر هو كل ما أطلق عليه الشرع لفظ الشرك ودلت الأدلة أنه لا يخرج من الملة، فهذا يسمى شرك إيش؟ أصغر. كل ما أطلق عليه لفظ الشرك ودلت الأدلة أنه ليس بأكبر مخرج من الملة فهو شرك أصغر. والفرق بين الأكبر والشرك الأكبر والأصغر ثلاثة أو أربعة أمور. الأمر الأول أن الشرك الأكبر يخرج من الملة، الشرك الأصغر صاحبه لا يخرج من الملة، إذن من جهة الخروج من الملة، هذا الفرق الأول. الفرق الثاني من جهة الخلود في النار، الشرك الأكبر يوجب الخلود في النار، الأصغر لا يوجب الخلود فيها. الأمر الثالث من جهة حبوط العمل، الأكبر يحبط جميع العمل، الأصغر لا يحبط جميع الأعمال. الجهة الأخيرة من جهة المغفرة، الشرك الأكبر لا يغفر والشرك الأصغر داخل تحت المغفرة. ها؟ تحت المشيئة، يعني تحت مغفرة الله لمن شاء أن يغفر له. إذن هذه الفروق الأربعة من جهة الخروج من الملة، من جهة الخلود في النار والحبوط والمغفرة. طيب الشرك الأصغر نحتاج فيه إلى قليل من الفهم والتفصيل لمعرفة ضابطه، كيف نميز أن هذا شرك أصغر. أولا الشرك الأصغر هذا، تقسيم التوحيد إلى شرك أو الشرك إلى شرك أكبر وأصغر، من أين جاءنا؟ من اجتهاد العلماء؟ لا، هذا التقسيم من الذي قسمه؟ النبي صلوات الله وسلامه عليه قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فهذا ليس بتقسيم حادث، بل هو تقسيم نبوي شرعي. نحن قلنا في تعريف الشرك الأصغر كل ما جاء في الشرع إطلاق عليه الشرك ودلت الأدلة أنه غير مخرج من الملة. طيب ما هي الأمور التي جاء في الشرع وصفها بأنها شرك وليست مخرجة من الملة؟ أحسنت، حلف بغير الله. الذي وجدته خمسة أمور: الأمر الأول الرياء، الأمر الثاني الطيرة شرك، الأمر الثالث التمائم، الأمر الرابع الحلف بغير الله جل جلاله، الأمر الخامس قول ما شاء الله وشئت. هذه الخمسة الأمور جاء وصفها في الشرع بأنها شرك في الأحاديث في النصوص، ودلت الأدلة أنها غير مخرجة من الملة. عيدها ولا تمام؟ طيب، الرياء والطيرة والتمائم والحلف بغير الله وقول ما شاء الله وشئت. هناك أمر سادس جاء في قول النبي صلى الله وسلامه عليه وصفه بالشرك، لكن العلماء مختلفون هل هو شرك أكبر أم أصغر. وشو يا إخوان؟ صلاة، فمن تركها فقد كفر أو أشرك، لكن العلماء يقولون هذا كفر إيش أكبر مخرج من الملة، ترك الصلاة. بعض العلماء يرى أنه أصغر، كفر أصغر. فالشاهد لكن هذه الخمس غير مخرجة من الملة، كلها شرك أصغر، لكن ينبه أنها في حالات أصل فيها أنها شرك أصغر، لكن في حالات قد تصبح شرك أكبر، في حالات، لكن أصلها أنها شرك أصغر. والعلماء أيضا هذا بالنسبة لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وجاء عن ابن عباس رضي الله عنه وصف قولين بأنهما شرك، هو قول لولا كلبة فلان لأتانا النصوص ولولا الله فلان. هذين أمرين جاء من أثر ابن عباس رضي الله عنه، لولا الله فلان ولولا كلبة فلان لأتانا النصوص، وصفهما بأنهما شرك، وهما شرك أصغر ليس بأكبر. والعلماء أدخلوا في ذلك ألفاظ مثل قول أنا متوكل على الله وعليك، هذا من الله منك، أنا بالله وبيك، مالي لله وأنت، في حسب الله وحسبك، داخل على الله وعليك، وأدخلوا فيها نيات مثل إيش؟ إرادة الدنيا بعمل الآخرة، السمعة، إرادة السمعة، وأدخلوا فيها أمور فيها اعتماد على أسباب مثل التوكل على غير الله فيما يقدر عليه. طيب الآن هل الشرك الأصغر محصور بهذه الأمور التي جاءت في الشرع أم يدخل فيها كل ما جاء في معناها؟ نقول يدخل فيها كل ما جاء في معناها، ولو تأملنا هذه الأمور التي جاءت في النصوص كلام أهل العلم وصفها بالشرك الأصغر لوجدنا أنها لا تخرج عن أحد ثلاث: إما شرك في القصد، وإما شرك في اللفظ، وإما شرك في الاعتماد والتعلق. شرك في القصد أو في اللفظ أو في الاعتماد والتعلق. شرك في القصد مثل ماذا؟ الرياء. الآن الرياء هو يصلي لله بعدين أطال صلاته، يقصد ماذا؟ هل لله ولا من أجل الناس؟ من أجل ثناء الناس. مثل إرادة السمعة، مثل إرادة الدنيا بعمل الآخرة، يعمل عمل الآخرة يريد الدنيا فقط، هذا شرك في القصد. ومنها ما هو شرك في اللفظ مثل تسوية غير الله بالله، لولا الله وفلان، ما شاء الله وشئت. ومنها نسبة النعم لغير الله على وجه التفضل والثناء، لولا الكلبة ما أتانا اللصوص، لولا القائد لهلكنا، لولا النجم ما نزل المطر، أو نسبة الأمطار لغير الله، هذا كله من نسب النعم لغير الله. أو صرف ما هو حق لله لغيره كالحلف بغير الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا حق الله وحده، صرفته لغير الله باللفظ قلت وفلان، فقعت في الشرك الأصغر من حلف بغير الله فقعت الشرك. النوع الثالث شرك في الاعتماد والتعلق. مثل ماذا؟ التعلق بالأسباب الثابتة، حتى لو ثبت أن هذا الشيء سبب وتعلق قلبك به وتوكلت عليه واعتمدت عليه من دون الله، فهنا قد وقعت في الشرك الأصغر، لأن الواجب عليك الإتيان بالسبب مع الاعتماد على من؟ على الله وليس على السبب. فإذا اعتمدت على السبب وقعت في الشرك الأصغر، أو اتخذت سبب ليس بسبب أصلا لا شرعا ولا قدرا، مثل إيش؟ التمائم والطيرة، تشاءمت بشيء فتركت الفعل، فهذه ليست بأسباب. فيمكننا أن نقول أيها الأحبة بعد ذلك أن الشرك الأصغر ضابطه مشاركة غير الله بالله في القصد من غير عبادة، أو اللفظ من غير اعتقاد، أو التعلق بغيره سببا كان أم لا. أعيد، مشاركة غير الله بالله في القصد من دون عبادة، أو في اللفظ من غير اعتقاد، أو التعلق بغيره سببا كان أم لا. نقول في القصد من غير عبادة مثل الرياء الذي يرى الآن، وقع معه مشاركة غير الله بالله في قصده، لكن من غير عبادة، ما ذهب وعبد هذا وسجد له من دون الله، لكن في قصده قصد الثناء مع عبادة بعبادة الله. وكذلك السمعة، إرادة الدنيا بعمل الآخرة، هذه مشاركة غير الله بالله في القصد من غير عبادة. لو كانت عبادة إيش تصبح الشرك؟ شرك أكبر. وفي اللفظ من غير اعتقاد، يشارك غير الله بالله في اللفظ من غير اعتقاد، يقول لولا الله فلان، شارك مع الله غيره في اللفظ من غير اعتقاد. يعني لو اعتقد أن فلان مساوي لله وشريك لله أصبح شرك إيش؟ لكن هو فقط في اللفظ قالها، وفي اعتقاده أن فلان من الله أجل وأكبر وأعظم، فهنا وقع في شرك اللفظ. فهو في اللفظ من غير اعتقاد يشمل المشاركة بالعطف الله، ويشمل المشاركة بنسبة النعم لغير الله تفضلا، ويشمل المشاركة بنسبة ما هو حق لله لغيره كالحلف بغير الله سبحانه وتعالى، فهذا حق الله حلف به وحده لا لغيره. قلنا أو التعلق بغيره سببا كان أم لا، وهذا يشمل التعلق بالأسباب الثابتة، تعلق بالرقية، تعلق بغيرها من الأسباب الشرعية، وبما ليس بسبب كالتعلق بالتمائم والطيرة ونحوها. نعم. وفي الحديث يخاف ما يخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله، لا، وقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذه الآية تدل على إيش؟ على أن الشرك لا يغفر، هذا من خطر الشرك. هذه الآية بعض العلماء رأى أنها تشمل الشرك الأكبر يعني العلماء فيها قولان، أنها يدخل فيها الشرك الأكبر والأصغر. القول الآخر أنها فقط في الشرك الأكبر، فبعض العلماء يرى أن الشرك الأصغر والأكبر لا يغفران، وبعض العلماء يقول إنما الذي لا يغفر هو الشرك الأكبر، وهذا قول جمهور العلماء. وهذا القول قال الذين قالوا أنه يشمل الشرك الأصغر، قالوا الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك بأي شرك أصغر أو أكبر. قال الذين قالوا لا، إنما المراد بها الشرك الأكبر، قالوا لا، هذه مثل سائر الآيات، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، أي شرك الأكبر، لئن أشركت ليحبطن، أي شرك. قالوا فهي مثل سائر الآيات، لماذا هذه الآية جئتم فقلتم أنها لا أنها يدخل فيها الشرك الأصغر، فاجعلوها مثل بقية الآيات التي تحمل على الشرك الأكبر. وهذا القول هو الأظهر، الله أعلم. نعم. قال وقال الخليل، قال الخليل عليه السلام وجلوا بني وبني معبد الأصنام، فإبراهيم خاف على نفسه وعلى أبنائه من عبادة الأصنام، فغيره من الخلق من باب أولى، ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. وقولها أن نعبد الأصنام، الأصنام قيل كل ما كان منحوت على صورة فهو صنم، والذي على غير صورة فهو وثن، مثلا يعبدون حجر، يعبدون قبر، يعبدون نار، هذا وثن ولا صنم؟ وثن. الصنم ما كان على صورة، وقيل لا، الصنم ما كان على صورة بشر، والوثن ما كان على غير صورة البشر. نعم. وفي الحديث يخاف ما يخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. واضح خوف النبي صلى الله عليه وسلم على صحابته وهم أكثر أعظم الناس اعتقادا ويقينا وتوحيدا بعد الأنبياء، فغيرهم من الخلق باب أولى. وعن ابن مسعود، وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فاته يدعو لله ندا دخل النار، رواه البخاري. أكمل. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. فالشرك أي أكمل. ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. فلا في الشرك موجب لدخول النار، فلذلك يجب ان يخاف العبد من ذلك. نعم. باب الدعاء الى شهادة ان لا اله الا الله. وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني. الدعاء الى شهادة الا الله المراد به يعني الدعوة. تعلمت التوحيد وعرفت الشرك وخطرت الشرك وعرفت التوحيد والشرك، بعد ذلك يجب عليك أن تدعو الناس إلى التوحيد. قال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. وهذا هو الشاهد من الآية. في الدعوة إلى الله، أول دعوة إلى الله الدعوة إلى توحيده. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، والبصيرة المراد بها على علم، حتى كأن المعلوم بالنسبة للقلب كالمرئي بالنسبة للبصر، يعني يصبح العلم الذي عندك كأنك تراه بعينك كما ترى الشيء الواقع. لهذا يؤكد على ماذا؟ على تمام العلم. قال: كل هذه سبيلة. وفي هذه الآية شروط الدعوة الثلاثة، وهي ماذا؟ الإخلاص والاتباع والعلم. الإخلاص أخذناه من قوله: كل هذه سبيلي أدعو إلى الله. فلا بد أن يكون الداعي إلى الله مخلصا لله، وهذا فيه رد على من يدعو لنفسه أو لحزبه وجماعته يوالي ويعادي عليها أو لشيخه أو لطريقته. يجب أن يكون الدعوة لله وحده، أدعو إلى الله على بصيرة. فيها بيان لشرط ماذا؟ العلم. فتتعلم قبل أن تتكلم، فلا بد من العلم. وهذا فيه رد على من يدعو إلى الله على جهل، مثل التبليغ وغيرهم من يدعو الله على جهل. الأمر الثالث قال: أنا ومن اتبعني. وهذا فيه دليل على وجوب الاتباع النبي صلى الله عليه وسلم في طريقته في الدعوة. ومن أعظم الاتباع أن أول دعوة النبي وأكثر دعوة النبي هي الدعوة لماذا؟ للتوحيد. فإذا كنت متبعا للنبي في دعوته فشغلك الشاغل هو التوحيد. وفي هذا رد على من همش التوحيد من جماعات وفرق وغيرها وأهل الضلال الذين يدعون إلى كل شيء ويؤخرون أمر التوحيد. وكذلك الذين يبتدعون الطرق المحدثة للدعوة إلى الله، الدعوة عن طريق أناشيد، عن طريق تمثيليات، عن طريق هذا كله فيه اتباع للنبي مخالفة، مخالفة لقوله: أنا ومن اتبعني. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية لا أي وحد الله. هذا هو الشاهد من الحديث، إن الدعوة إلى التوحيد. فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، يعني النفيس الكريم من أموالهم، خذ من الوسط يعني من الصدقة. واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب أخرجاه. ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين غاية غدا الرجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. في هذا إثبات المحبة صفة لله جل جلاله. فبات الناس يعني ما ناموا، يباتوا حرصا على هذه الفضيلة، وهذا من حبهم للخير. نعم. فبات الناس يدوكون، يعني يخوضون ويتناقشون يدوكون أيهم يعطاها. فلما أصبحوا غدوا على غدوا، يعني ساروا مبكرين لشدة حرصهم على سماع هذا الخبر وهذا الفضل. نعم. غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يطمئن طه، فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقيل هو يشتكي عينيه. فأرسلوا إليه. وهذا علي تخلف عن هذه القصة، لم يكن موجودا لأنه يشتكي عينيه، قيل أنه كان به رمد ولم يست. وعلي انظروا هنا سبحان الله، علي رضي الله عنه لم يستطع أن يرد الرمد عن عينه أو عن نفسه ويدفع هذا المرض عن نفسه وهو حي، وهم اليوم يطلبونه أن يدفع الأمراض عن غيره وهو ميت. نعم. فأرسلوا إليه فأتي به فبسط في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع، أعطاه الراية وقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. الشاهد ثم ادعهم إلى الإسلام، وهنا قال لمعاذ إيش أول ما تدعوهم إليه؟ شهادة لله إلى أن يوحدوا الله. فإذا الإسلام هو توحيد، والتوحيد هو الإسلام. محمد بن عبد الوهاب ما جاء بدعوة جديدة، إنما جاء بالإسلام، جاء التحوهم يقولون التوحيد هذا دعوة جديدة. لا، هي ليست دعوة جديدة، هي الإسلام، لأن النبي دل أن الإسلام هو التوحيد والتوحيد هو الإسلام. نعم. قولهم يدخون يخوضون. قال رحمه الله تعالى باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، الآية. قال باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. هذا مهم يا أخوة، الآن معرفة تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. الشهادة ما هي الشهادة؟ الشهادة هي قول وإخبار عن علم ويقين، قول وإخبار عن علم ويقين، لا بد من هذه الثلاث. ما ينفع تشهد على شيء وأنت ما تعلم به، ينفع؟ تشهد بشيء وأنت شاك فيه، ينفع؟ فلا بد من شهادة، إخبار باللسان وقول مبني على علم وعلى إيش؟ على يقين. شهادة أن لا إله إلا الله. هنا المصنف قال باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وهذه القضية مهمة، وهي معرفة معنى لا إله إلا الله، لأن معرفة معنى لا إله إلا الله حق المعرفة، من عرفها وعلم معناها علم ما يجب عليه تجاه الله من توحيده وابتعد عن الشرك بالله. وما وقع المشركون عباد القبور اليوم في الشرك إلا لأنهم لم يعلموا معنى لا إله إلا الله، أو ظنوا أن معناها على خلاف الحق فعبدوا غير الله. وأنا سأبدأ بتفسير لا إله إلا الله، نبدأ بالمعنى الخطأ حتى نصل إلى المعنى الصح. التفاسير ما اشتهر من تفسيرهم لا إله إلا الله تجد في كتب كثير من الصوفية والأشاعرة والرافضة وغيرهم من طوائف أهل البدع. ماذا يفسرون لا إله إلا الله؟ لا خالق إلا الله، لا قادر على الاختراع إلا الله، ونحوها من معاني الربوبية، لا خالق لا رب لا قادر على الاختراع إلا الله. هل هذا المعنى صحيح؟ أن لا إله إلا الله معناها، حتى كثير من العوام يظن أن معناها إيش؟ لا خالق إلا الله. تقول إيش معناها؟ يقول ما في خالق إلا الله. هل هذا المعنى صحيح؟ صحيح الكلام، صحيح نعرف أنه لا خالق الله، لكن هل هذا هو تفسير لا إله إلا الله؟ خطأ. لماذا؟ لماذا؟ مش لأنه بصرف أنا كلمة هل هذا هو معناها؟ أحسنت، لأمرين اثنين. الأمر الأول أنه مخالف للغة العرب، النبي صلى الله عليه وسلم عليه بعث لنا بلسان عربي مبين، والقرآن نزل بلسان عربي مبين. أي كلمة تأتي في القرآن وفي السنة نفسرها بلسان من؟ العرب. نأتي في لغة العرب لا إله، الإله في لغة العرب هل معناه الخالق؟ ما تعرف العرب هذا في لغتها، إذن هذا تفسير خاطئ لأنه ليس من لغة العرب. الأمر الثاني أنه يلزم على ذلك أن كفار قريش كانوا مقرين بلا إله إلا الله، لأنهم كانوا يقولون لا خالق، يعرفون أن الله هو ماذا؟ الخالق. ولو كان معناها لا خالق إلا الله ماذا سيفعل كفار قريش؟ سيؤمنوا ولا سيرفضوا؟ سيقول أصلا يا محمد أنت ما جئتنا بجديد، نحن نعرف من قبل أن تأتي أنه لا خالق إلا إيش إلا الله ولا رازق إلا الله، ولن يرفضوا أن يقولوا لا إله إلا الله. لكن لماذا رفضوا أن يقولوها؟ لأنهم عرب، عرفوا أن معناها إيش، ما هو لا خالق إلا الله، معناها لا معبود، لا معبود، وإحنا عندنا معبودات كثيرة. كيف يا محمد؟ لا ما نريد معبود واحد فقط. فإذا هذا التفسير خطأ لمخالفته للغة ولما يلزم عنه مما ذكرنا في كفار قريش والمشركين. طيب إذا لا خالق الله خطأ، وإله معناها في اللغة إيش؟ هاي أخوان معبود. طيب إيش يصير تفسير لا إله إلا الله؟ لا معبود إيش؟ لا معبود الحق. طيب تعال الآن، لا إله إلا الله كم عبارة؟ لا إله إلا الله أربع. أنتم كم فسرتوها بكم عبارة؟ خمس. سنأتي منين أتيت بالخامس هذا؟ لكن هناك من فسرها فقال لا إله إلا الله معناها لا معبود إلا الله، وأرادوا بذلك حصر أنه لا معبود إلا الله. هل هذا التفسير صحيح؟ خطأ. لماذا؟ لأمور ثلاثة. الأمر الأول مخالفته للغة، وسآتي معك ليش خالف اللغة سأبينها لما نفسر المعنى الصحيح. الأمر الثاني مخالفته للواقع، كيف ما في معبود إلا الله، واللي يعبدون الشمس والقمر والنبي والضريح والصنم إلى آخره، هذه ما هي معبودات؟ إذن هذا مخالف للواقع. أمر ثالث أن هذا يلزم منه وحدة الوجود والحلول، عقيدة الاتحاد، عقيدة الحلول ووحدة الوجود. ماذا يقولون؟ يقولون كل معبود في الدنيا هو والله، كل ما حد كافر، لأن كل ما في الدنيا هو الله، وحدة الوجود عندهم، فكل معبود العياذ بالله هو الله، فلا معبود إلا الله، يعني كل معبود هو الله، معبودهم كل شيء في الوجود، وبدأ الكلب والقرد والخنزير والأسد. فإذن هل معناها لا معبود إلا الله؟ بعضهم يقول لا موجود إلا الله، خطأ، مخالف للغة والواقع، ويلزم منه قول وحدة الوجود والاتحاد. طيب ما معناها الصحيح؟ قلتم لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله. الآن أنتم لا معناها لا، وافقكم إلا الله إلا أداة استثناء الله، والله أعرف المعارف جل في جلاله، وافقكم. بقي معنى إله فسرتموها بعبارة لا بعبارة، فقلتم معبود بإيش؟ بحق. من أين جئتم بهذا؟ في اللغة الإله هو المعبود فقط، ها؟ خبر جميل جميل. يقول عمر الآية جميل، يقول عمر لأن هذا خبر. في لغة العرب اللا هذه يسمونها لا النافية للجنس، إذا دخلت على شيء لابد أن يكون له اسم وخبر. تقول لا طالب ذكي إلا فلان، إيش الاسم؟ طالب. إيش خبره؟ ما به؟ ذكي. فلا بد لها من اسم وخبر. لكن عادة العرب في لغتها أنها تحذف الخبر، ليش؟ لأنه واضح مفهوم. فلذلك لما أتي أن أثني على طالب محتاج أقول لا طالب ذكي، إذا قلت لا طالب إلا فلان إيش تفهم مباشرة أنت؟ أن ما في طالب في الدنيا إلا فلان؟ مباشرة تفهم أن لا طالب مجتهد، لا طالب ذكي، هناك خبر حذفته أنا لاختصار الكلام ولوضوحه عندك، مفهوم عندك. لا خياط إلا الجماهير، هل معناته ما في خياط في الدنيا إلا هو؟ لا لا خياط، هناك خبر تقديره إيش؟ خياط متكل. لذلك ابن مالك ماذا يقول؟ يقول وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر، إذ المراد مع سقوطه ظهر، المراد مع سقوطه واضح. فهذا في لغة العرب، فمعنى هنا لا إله إلا الله مباشرة العرب تفهم أن ليس معناته لا معبود إلا الله، أن الناس تعرف معبودات كثر، لكن لا معبود بحق إلا الله. دلنا على ذلك الآية القرآن على هذا الخبر، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. إذن هناك معبود من غير الله ولا ما فيه؟ فيه، لكن الله هو الحق وغيره باطل، فتقديره لا معبود بحق إلا الله. عرفتم من أين جاء؟ هل لابد معرفة تفسير التوحيد جيدا، كلمة لا إله إلا الله جيدا، لا معبود بحق إلا الله، فلا نافية للجنس، واسمها إله، وخبرها محذوف تقديره حق أو بحق، وإلا استثناء والله بدل مرفوع. طيب، هذا معنى لا إله إلا الله. ولو عرف المشركون وعباد القبور اليوم أن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله ما وقعوا في الشرك، لكن هم يظنون أن معنى لا إله إلا الله إيش؟ لا خالق إلا الله، وإحنا نقول ما في خالق إلا الله، إذن نحن مؤمنون ولو عبدنا ألف قبر مع الله. لكن لو علموا أنه لا معبود بحق إلا الله، كل معبوداتكم هذه باطلة، انتبهوا. ولذلك الكفار قريش رفضوا أن يقولوها، لأنهم علموا أن معناها إبطال جميع معبوداتهم. قال وقول الله، وقوله تعالى، وقول الله تعالى، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، الآية. قال وقول الله تعالى، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. الشاهد في هذا أن الذي يملك النفع والضر، وأن الذي يدعى وحده هو الله سبحانه وتعالى، فلا معبود بحق إلا هو. وهذه الآية ما سبب نزولها؟ قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، قيل بسبب هذه الآية أن نفرا من الناس كانوا يعبدون جماعة من الجن، فلما جاء الإسلام آمن الجن، ولا زال هؤلاء ماذا؟ يدعونهم ويعبدونهم من دون الله، فقال لهم الله عز وجل، هؤلاء الذين تدعونهم أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، هؤلاء الذين تعبدونهم من دون الله هم يدعون من؟ يدعون الله وحده، ويبتغون إلى ربهم الوسيلة يتقربون إلى الله بالطاعات، فكيف تعبدونهم من دون الله؟ وهي تشمل كذلك من يعبد الملائكة، والملائكة تعبد من؟ الله. من يعبد الأنبياء والصالحين، من يعبد المسيح، التفاسير المختلفة، فيتشمل الجميع، لأن هؤلاء المعبودات هم بأنفسهم يعبدون من؟ الله، وأنت تعبدهم من دون الله. فأولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، والوسيلة ما معناها هنا؟ يعني الطاعة. لماذا؟ لأن الوسيلة هي ما يتوصل بها إلى الشيء، فهم يتقربون إلى الله بالطاعات التي توصلهم إلى ماذا؟ إلى الله ورضاه وثوابه. وهذا يقودنا إلى نقطة مهمة، ألا وهي التوسل، وأن التوسل توسلان، توسل مشروع وتوسل ممنوع. التوسل توسل جائز مشروع وتوسل ممنوع. فالتوسل المشروع أحد أمور ثلاثة: التوسل لله بأسمائه وصفاته، يا رحمن ارحمني، يا تواب تب علي، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وهذه الأنواع الجائزة من التوسل كلها جاءت في القرآن. فالأول التوسل لله بأسمائه وصفاته، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. النوع الثاني التوسل لله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة، ربنا إننا آمنا فاغفر لنا، توسلنا لربنا بعملنا الصالح وهو الإيمان أن يغفر لنا. النوع الثالث التوسل بدعاء المؤمن الصالح، قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا، توسلوا لله بدعاء من؟ أبيهم النبي. فهذه أنواع التوسل الجائز: توسل بالله بأسماء الله وصفاته، وتوسل بالأعمال الصالحة، وتوسل بدعاء الرجل الصالح. والتوسل الممنوع، هذا من أكثر ما وقع فيه الخلط أيها الأحبة، لذلك لابد من ضبطه وحفظه، تكتبه تحفظه. التوسل الممنوع نوعان: توسل شركي وتوسل بدعي، توسل شرك وتوسل بدعة. فالتوسل الشركي هو التوسل إلى الله بدعاء غير الله أو عبادة غير الله، كما كان المشركون. لماذا يعبدون الأصنام؟ توصلهم إلى الله، توسل فعلهم هذا إيش؟ توسل شركي، لأنه في صرف العبادة لغير الله. النوع الثاني توسل بدعي، وهو أن يسأل الله بجاه فلان، بحق فلان، أسألك يا اللهم بجاه نبيك، اللهم بحق الحسين، بحق علي، أرزقني. هذا توسل بدعي مبتدع، واضح؟ لم تأتي به الشريعة. نعم. وقوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني الآية. أحسنت اللي بعد. واضح فيها الآية معنى لا إله إلا الله براء مما تعبدون إلا الذي فطرني لا إله إلا الله نفي وإثبات. قال وقوله تعالى اتخذ أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. من لوازم التوحيد نفي الأرباب عن الله، كما نفينا الآلهة كذلك ننفي الأرباب مع الله سبحانه وتعالى. وأحبارهم يعني علماءهم، ورهبانهم يعني عبادهم. وقوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. من لوازم التوحيد كلمة لا إله إلا الله نفي الأنداد والأرباب والآلهة، وهنا الأنداد. نعم. في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. وهذا واضح أن من لوازم لا إله إلا الله الكفر بما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلايا ودفعه. هذا فيه بيان حكم التمائم، لأن التمائم هي ما يلبس من حلقة أو خيط أو نحوها لرفع البلاء أو دفعه. فما حكم تعليق التمائم؟ نقول تعليق التمائم على حالين: أن يعلقها الإنسان اعتقاداً، الحالة الثانية أن يعلقها بغير اعتقاد. الحالة الأولى يعلقها معتقداً بها، الثانية يعلقها بغير اعتقاد. الحالة الأولى وهي أن يعلقها اعتقاداً قد تكون شرك أكبر وشرك أصغر. فإذا اعتقد أن لبسه للحلقة والخيط أنها سبب فقط، فهنا سبب والنافع والضار هو الله، لكن يعتقد أن لبسه للحلقة والخيط سبب لرفع البلاء أو دفع البلاء، فهنا شرك أكبر ولا أصغر؟ أصغر. وهذا الأصل الذي أكثر الناس يقعون فيه. وقد يكون أكبر إذا اعتقد أنها إيش؟ تؤثر وتنفع وتضر بنفسها، وتكون شركا أصغر إذا اعتقد بها السببية، أكبر التأثير وأصغر السببية. هذا لمن لبسها معتقدا. أما من لبسها بغير اعتقاد، كحال كثير من الشباب اليوم يلبس لك خيوط وغيرها وهو غير معتقد لها، فنقول له لا تخلو من حاله. إما أن يلبسها تزينا، تقول له ليش لابس؟ يقول لك زينة. فنقول له وقعت في التشبه بالنساء، لأن التزين بلبس أشياء على الأسورة والحلق وغيرها على الرقبة وعلى اليد وغيرها هذا من عمل النساء. وإن لبسها من غير زينة، لا لبسها هكذا، لم تسلم من التشبه بمن؟ بالمشركين الذين يعلقون هذه تمام. فإذا إما تزينا تشبه بالنساء وإما بغير تزين فهذا تشبه بأهل الشرك، وفي الحالتين محرم. طيب، لماذا كان لبس التمائم شرك أصغر؟ لأنه اعتقد سبب ليس بسبب. هل الحلقة سبب لرفع البلاء ونفعه ونفعه؟ لا. وكل من اعتقد أن وجود سبب أو اتخذ سببا ليس بسبب شرعا، يعني لم تأتي الأدلة أنه سبب في الأدلة النصوص والشرع ولا قدرا، فأنواع الأسباب نوعين: أسباب شرعية نعرفها بالنص، وأسباب قدرية نعرفها بالتجربة. كيف عرفنا أن البندول يهدئ الصداع؟ بإيش؟ تجربة. هذا سبب قدري ولا شرعي؟ قدري. واضح؟ فمن اتخذ سبب لا هو بسبب قدري لا هو بسبب شرعي، نقول له وقعت في الشرك الأصغر. هل كل سبب قدري يجوز لنا أن نفعله؟ سبب شرعي خلاص سبب شرعي، كل سبب قدري خلاص ثبت بالتجربة نفعه يجوز أن نفعل؟ لا، لابد فيه من أمرين. الأمر الأول أن تكون العلاقة بين السبب وأثره ونتيجته علاقة واضحة، لكي لا نفتح باب الخرافات. تكون العلاقة بين السبب ونتيجته واضحة. الأمر الثاني أن يكون هذا السبب جائز، لأن هناك أسباب لكن محرمة. السحر يجلب الحبيب ولا ما يجلبه؟ سبب ولا ما سبب؟ لكن محرم ولا جائز؟ محرم. فلا بد أن يكون السبب جائزا في الشرع، وتكون العلاقة بينه وبين نتيجته واضحة. قال وقول الله وقول الله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله أرادني الله بضر هل هن إنك شفات الظهر. الشاهد فيه أن لا ينفع ولا يضر إلا الله، لا خيوط ولا حلق ولا غيره. قالوا عن عمران. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صوفر، فقال ما هذه؟ قال من الواهنة، قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو بالدعي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. من صفر يعني من نحاس أصفر، عرفت؟ والواهنة يعني كان يعلقها من الواهنة، الواهنة قالوا مرض يأخذ بالعضد، واضح؟ فهو يظن أن ما دام هذا الحلقة معلقة عليه فإنها تمنع عنه وتدفع عنه هذا المرض. وهذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني. نعم. ولو عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا، لكن معناه صحيح. نعم. ولو عن عقبة، من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله. ودع شيء يخرج من البحر يشبه الصدف، يعلقونه زعم النفع والضر. فلا ودع الله لا، أي لا جعله في دعة ولا في سكون. هذا الحديث أيضا في إسناده ما قال. نعم. وفي لفظ من تعلق تميمة فقد أشرك، هذا ما هو لفظ، ما هو رواية من رواية للفظ حديث عقبة، بل حديث آخر عن عقبة، وفيه قول نمسه من تعلق تميمة فقد أشرك، هو حديث صحيح. نعم. وعن حذيفة انظر ما قال علق، لأنه سيعلق وقلبه سيتعلق بها. وعن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. رواه النبي. الشاهد فيه أنه قطع التميم، وهو في الإسناد هذا أيضا ضعف. نعم. قال رحمه الله تعالى. لعلنا يا أخوة ننهي هذا الباب ونقف. ها؟ طيب. باب ما جاء في الرقى والتمائم. الصحيح عن ابي بشير الانصاري رضي الله عنه انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره، فارسل رسولا الا يبقين في رقبه بعير قلاده من وتر او قلاده الا قطعت. قوله هنا باب ما جاء في الرقى والتمائم، قال ثم ذكر حديث ابو بشير قال او قلاده الا قطعت. هذا شك من الراوي، هل قال قلاده من وتر ولا قال كل قلاده؟ الشيخ سليمان رجح أن المراد القلادة من الوتر خاصة، لأن في الشرع جاء جواز تقليدها لغير الأوتار. نعم. والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى في سفره مشغول بأمر إيش؟ التوحيد والتمائم هذه، فأرسل لأنهم كانوا يعلقونها لأجل أن تدفع الضر عن هذه البهائم. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والدولة شرك. يعني الرقى التي كانوا يصنعونها في الجاهلية فيعتقدون أن الرقية تنفع وتضر بذاتها، والتمائم والدولة سيفسرها لنا المصنف رحمه الله. واعلموا يا أحبة أن للرقية شروطا، رقية الشرعية الجائزة. الشرط الأول أن تكون بالقرآن والسنة أو السنة والأذكار والأدعية المباحة، تكون بالقرآن والسنة والأذكار والأدعية المباحة. الشرط الثاني أن تكون بلغة العرب أو ما يفهم معناه، تكون بما يفهم معناه من لغة العرب أو غيرها، واضح؟ الشرط الثالث أن تكون على جهة السببية، إنها سبب للشفاء والله هو المشافي سبحانه وتعالى. هذه شروط الرقية الشرعية، فإذا اختل شرط من هذه الشروط وقعنا في الرقية الممنوعة. فإذا رقينا الرقية بألفاظ شركية أو طلاسم لا يفهم معناها أو رقى الراقي على جهة أن الرقية هي التي تؤثر بذاتها، فقد وقع في الرقية الممنوعة. فالرقية الممنوعة مختل فيها شرط من هذه الشروط الثلاثة. طيب، طرق الرقية التي وردت في النصوص والآثار وغيرها، منها رقية مباشرة ومنها رقية غير مباشرة. فالرقية المباشرة كأن يرقي فقط، يأتي للمريض فيقرأ عليه فقط، هذه رقية فقط. الرقية المباشرة قد تكون فقط رقية، مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم أتى المريض فقال اللهم رب الناس أذهب الباس، بس مجرد كلام. وقد تكون رقية مع نفث، كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات. وقد تكون رقية مع مسح اليد، يقرأ كان يقرأ في يديه ويمسح موضع الألم. كان النبي صلى الله عليه إذا اشتكى رقى نفسه ومسح بيده صلى الله عليه. ومنها أيضا من الرقية المباشرة الرقية مع وضع اليد على موضع القراءة، كما في حديث عثمان النبي صلى الله عليه قال له ضع يدك على الذي يألم من جسدك وقل بسم الله بسم الله بسم الله أعوذ بالله وقدرتي من شر ما أجد وأحاذر سبعا. هذه رقية مباشرة مباشرة من راقي إلى الموضع المراد رقيته. هناك رقية غير مباشرة، ومنها أولا أن يضع الريق على إصبعه ثم يضعه في التراب ثم يمسح على المريض كما ثبت في الحديث متفق عليه، بسم الله تربة أرضنا بريق بعضنا يشفي مريضنا بإذن ربنا، فيمسح ويقول هذا الدعاء بعد مسح التراب. إذن هذه بواسطة إيش؟ تراب. ومنها الرقية في الماء ثم شربه والاغتسال فيه، يرقى يقرأ في الماء أو يرقي فيه ثم يشربه أو يغتسل فيه. وهذا ثبت في حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم لدغته عقرب فدعا بماء وملح وجعل يمسح عليها ويقرأ بالمعوذتين والكافرون. ومنها من أنواع الرقية غير المباشرة كتابة الآيات في ورقة ثم غمسها في الماء أو مسحها به ثم شرب هذا الماء والاغتسال فيه. وهذه أجازها الإمام أحمد وشيخ الإسلام تيمية وابن القيم باز، ورويت عن ابن عباس رضي الله عنه لكن شيخ باز يقول لنا ما ثبتت عنه. فهذه أنواع الرقية المباشرة والغير مباشرة. وأنفع الرقى أيها الأحبة اجتمعت فيه أمور ثلاث: صدق الراقي ويقين المرقي وصحة المرقي به. نعم. وعن عبد الله بن عكيم رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه. رواه أحمد والترمذي. أحسن الشيخ الألباني بشواهده والأسناد هذا في ضعفه، فتعلق بالشيء وكله الله إليه ولن ينفعه أحد. نعم. التمائم شيء يعلق علمان يعني العين، لكن إذا كان كالقرآن فرخص به بعضهم وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه منهم ابن مسعود رضي الله عنه. أحسنت. هنا مسألة وهي حكم التمائم من القرآن، اختلف العلماء فيها على قولين: القول الأول أنها جائزة، القول الثاني أنها محرمة ممنوعة كسائر التمائم. الذين أجازوها بماذا استدلوا؟ استدلوا بعموم آيات الاستشفاء بالقرآن، قال القرآن شفاء ولا ما هو شفاء؟ شفاء سواء قرأ أو كتب وعلق أصبح تميما من القرآن. وكذلك ما روي عن بعض الصحابة، روي عن ابن عمرو رضي الله عنه أنه علق على أبنائه شيئا من الأذكار، وروي عن عائشة، فاستدلوا بهذين الأمرين. الذين منعوها ماذا استدلوا؟ قالوا أولا عموم النهي عن التمائم، النبي نهى عن التمائم، هل استثنى شيئا نوعا من أنواعها؟ لا، فعموم النهي يدل، وهذا القول هو الأظهر لعموم النهي عن ماذا؟ عن تعليق التمائم، بل هو الصحيح أن نقول أظهر. الأمر الثاني أن في سدا للذريعة، اليوم يعلق تميمة من قرآن بكرة يعلق تمام أخرى. فالأمر الثالث خشية الامتهان، يعلق هذا التميم من القرآن قد يصيبه عرق، قد يدخل به الخلاء إلى آخره، وعليه ماذا؟ القرآن الكريم، فيمتهنه. الأمر الرابع عدم التشبه، لكي لا يتشبه بمن؟ بالذين يعلقون التمام من غير القرآن، التمام الشركية. فمجرد التعليق الذي يراه عليه معلق هذا التميم لا يميز هذا التميم من القرآن ولا غيره، يظنه فعل كفعل من؟ أهل الشرك. الأمر الأخير أن هذا هو الثابت عن الصحابة لا غيره، أنهم منعوا التمائم من القرآن وغيره. أما ما روي عن ابن عمرو وعن عائشة فلا يثبت، ما روي عن ابن عمرو رضي الله عنه وما روي عن عائشة فلا يثبت عنهما. والثابت عن الصحابة عن ابن مسعود رضي الله عنه وعن حذيفة وعن عقبة بن عامر وعن عمران بن حسين كلهم المنع من تعليق التمائم مطلقا سواء من القرآن أو من غيره. نعم. والرقى التي تسمى العزائم وفصلها الدليل وما خلا من الشرك، فقد رخص فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم العين واللحوم والتي ولا تسيء يطعمونه يزعمون انه يحبب للمراه الى زوجها وابواب الى امراته. قال رحمه الله تعالى: روى الإمام أحمد عن رويفع رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، أخبر الناس أن من عقد لحيته أو تعقد عقد لحيته. عقد لحيته قيل المراد بها التشبه في الأعاجم حين يعقدون لحاهم في المعارك، وقيل المراد بها عقدها كفعل أهل التأنيث عقدها، وقيل المراد بها أن يعقد لحيته في الصلاة ويلعب فيها في الصلاة من غير خشوع. نعم. أو تقلد وترى أو استنجى برجل داود. هذا الشاهد، وهو تقلد وترى، هذا هو الشاهد في الباب. نعم. أو استنجى برجيع دابة أو عظم، فإن محمدا بريء منه. وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعد لرقبة. رواه وكيع. قالوا: لماذا كان كعد لرقبة؟ لأنه كأنه أعتقه من نار جهنم بعتقه من هذه التميمة. نعم. وله عن ابراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القران وغير القران. وهذه مساله التمائم من القران، وقد سبقت معنا وسبق معنا الكلام عليها. وهذا من هم الذين كانوا يكرهون؟ يعني اصحاب ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه. نعم. ولعلنا نقف هنا باذن الله في الدرس القادم، نكمل ما تيسر من بقيه الابواب. نسال الله العلي العظيم مني وكرمه أن ينفعنا وإياكم ما تعلمنا، ويعلمنا ما ينفعنا، ويزيدنا علما، إنه ولي ذلك والقادر عليه.